صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. بعد يقول يقول السائل ما معنى وللحمل وما نقول الحمل في بلادنا إندونيسيا؟ الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول المفسرون أولي الأمر هم طائفتان، العلماء والأمراء. العلماء والأمراء الذين هم الآن الرؤساء أو الملوك أو في الزمن الأول الخلفاء، ولهم أولي الأمر. وولي الأمر الآن في كل بلاد هو الرئيس، ثم في كل منطقة أو محافظة المحافظ، وكلهم فرع عن الرئيس. فترجع ولاية الأمر إلى الرئيس والوزراء، وكل ما يتبع الحكومة من القضاء أو الجيش أو المرور أو التربية أو غير ذلك، كلها ترجع إلى ولي الأمر. وطاعته واجبة لولي الأمر المسلم ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي. هنا يجب طاعته في غير معصية الله، ولا يجوز الخروج عليه.